نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازمنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد بلغنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب قد دلت عليه الأبواب المتقدمة وما ذكر فيها من الأخبار ومن الآيات، كل ذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم به كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا يعني من باب تأكيد ما مر من الأبواب التي مرت، منها باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وما قبلها من الأبواب. فهذا كله يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. أما قول المصنف المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس اسما له صلوات الله وسلامه عليه، وإنما وصفا، والاصطفاء هو الاختيار، فقد اختاره الله عز وجل وأرسله إلى الناس كافة، كما أن الله عز وجل اصطفى غيره من الأنبياء والرسل قبله. وقوله جناب التوحيد أي جانب التوحيد، فهذا الباب من أهم ما يكون وينبغي لذلك قرره هذا الإمام رحمه الله وأفرده بباب مستقل، وذكر تحته ما يدل على حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد، وما كان يخاف أن يفعل به بعد موته أو بقبره بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وقال وقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله، قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. إذن هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص ألا تضل أمته، ورحيم بهم، وكله شفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو أورد هذه الآية لأنه قال في التبويب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الآية التي تبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع أمته، وكيف هو رحيم بهم شفيق عليهم يخشى عليهم العنت ويخشى عليهم كل ما يشق عليهم، وأشد ما يكون من ذلك هو الشرك، لأن فيه فساد دنياهم وآخرتهم، فلذلك هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد هذه الآية ليبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد في الباب ما يدل على حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ليبين أن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك وعن أسبابه لأنه هنا قال لا تجعلوا, أورد هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقد مر معنا هذا اللفظ أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بحديث ابن عمر المتفق عليه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر, ولا تجعلوها مقابر. وبوب عليه في النهي عن الصلاة في المقابر, وهذا من باب سد الذريعة, وقد مر معنا في الباب الذي قبل هذا. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أشار بهذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر, وألا نجعل البيوت مقابر من طريق الإشارة استدلالا بهذا اللفظ على أننا لا يجوز, على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في المقابر كما مر معنا من تبويب الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري, فهو سلك مسلك الإمام البخاري في هذا الباب. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا, يؤكد ما أشار إليه في اللفظ الأول ولا تجعلوا قبري عيدا, يعني تعتادون إليه بالمجيء وتجعلون المجيء إلى القبر عادة لكم. لذلك هنا يؤكد النهي عن إتيان قبره حتى لا يفتتن الناس بقبره صلى الله عليه وسلم, وهذا أيضا فيه سد الطرق الموصلة إلى الشرك, ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يفتتن الناس. فهذا منه رحمه الله فقه عظيم يدل على دقة فهمه للأحاديث وللآيات رحمه الله. يقول هنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم, كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم, وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم, كما قال جعفر بن أبي طالب النجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته, وذكر الحديث. قال عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنث أمته ويشق عليها, ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة, وهذا الحديث ثابت وقد أفرد الشيخ أحمد بازمون له رسالة في تخريجه والكلام عليه. وفي الصحيح أن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم, فهو يشق عليه أن تضل أمته وحريص على هدايتها. قال حريص عليكم, قال أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. لذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أوحي إليه وذكر لنا من كل شيء علما. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شفيق رحيم, لذلك لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه, وسد جميع الطرق التي توصل إلى غضب الله وسخطه, وكذلك ما نحن في صدده من النهي عن الشرك وأسبابه وما يوصل إليه، فهو رحيم شفيق بهذه الأمة، حريص على هدايتها، يشق عليه أن تضل وأن تزيغ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كل من دواعي محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان عندما يرى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو شفيق على أمته في الدنيا والآخرة، في الآخرة يشفع لهم ويقف بجانبهم ويدعو الله عز وجل لهم، فهذا كله من دواعي محبته صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصي إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. وخص المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور لأن الناس افتتنوا بالقبور، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره عيدا يعتاد الناس إلى المجيء إليه، لينبه إلى ما هو أدنى من ذلك وغيره، فهو أعظم من دفن في هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك نهى أن يتخذ قبره وثنا وأن يتخذ قبره عيدا، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وهكذا قال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، إلى آخر ما قال. الشاهد لفتنة الناس بالقبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، وكان الأمر محرم لا يأتي الناس إلى القبور. ثم لما استقر التوحيد في قلوب الناس أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، كل ذلك خشية أن يفتتن الناس بالمقبورين. فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهكذا قبل موته صلى الله عليه وسلم كان يحذر أن يخشى أن يتخذ قبره مسجدا. لماذا؟ لعظيم الفتنة بأهل القبور. وهذا الذي أعاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكرر فيه وقع فيه الناس اليوم وقبل في هذه العصور المتأخرة، فهم مفتونون بالقبور فشيدوها ورفعوها وأهبنوا عليها القباب وجعلوها مشاهد وجعلوها أعيادا يأتون إليها ومزارات ويسافر إليها ويشد الرحال إليها، وإلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم ومعلوم لدى كل الناس من أفعال المتصوفة والروافض وغيرهم من الفرق الضالة، فإنهم عظموا القبور تعظيما غير شرعي ورفعوها ورفعوا المقبورين فوق منزلتهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى كما سمعتم، وهذا الإمام عقد هذا الباب حتى يبين هذه الحقيقة ويبين هذه الأعمال ومنزلتها في شرعنا المطهر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة من حيث الإسناد والحكم عليه أقول أخطر الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأخرجه الإمام أحمد. قلت والحديث إسناده حسن كما قال الشيخ، وهكذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر، وقال شيخنا الربيع في تحقيقه التوسل الوسيلة عبد الله بن نافع السائر ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، فالحديث حسن على أقل أحواله. أقول وللحديث شواهد يصح بها. أما قول الشيخ محمد رحمه الله حسن بإسناد حسن ورواته ثقات، فإنه أراد بقوله ثقات على المعنى العام، أي محتج بهم، وإلا فالثقة هو من جمع العدالة والضبط، ويقال لمن قيل فيه ثقة يقال في حديث في إسناده إسناد صحيح، ولا يقال إسناد حسن، لأنه كما تعلمون أن راوي الحديث الحسن هو من خف ضبطه وليس وما يقال فيه ثقة، وإنما يقال فيه لا بأس به، يقال به صدوق، يقال يعني يؤتى بألفاظ تدل على منزلته. أما من قيل فيه ثقة فحديثه صحيح لا وليس حسنا، ولكن يعني عذر شيخنا أن المقصود بقول ورواته ثقات أي محتج بهم والله أعلم. طيب يقول هنا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، هذا فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا جاء في الصحيحين وغيرها أحاديث كثيرة تدل على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصوا ذلك بالصلاة، وبعضهم جعلها مطلقا وبعضهم جعلها عند السماع، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند كثير من أهل العلم، ولكن الوجوب تكون في الصلاة، وما عدا ذلك هو مستحب، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم السامع أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال وللحافظ ابن حجر رسالة يعني في تخريج حديث إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس جزء بحثه وفيه فوائد في المصطلح وفي الكلام على الرجال، فوائد شد لها الرحال، رسالة صغيرة. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس صلاة عليه، وجاء عن جماعة من السلف أن أكثر الناس صلاة عليه هم أهل الحديث، جاء عن جماعة من السلف، فأهل الحديث الذين يقرؤون أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون عليه أكثر الناس، فنسأل فنرجو الله أن نكون منهم. قال ولا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. في هذا الحديث دليل على أن صلاة المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، وليس فيه أنه يسمع صلاة المصلي كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، إنما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام وفي لفظ الصلاة، فهذا يدل على أن الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هم الملائكة والله أعلم. فهذا الحديث يدل على ذلك، وهناك أحاديث يستدل بها المتصوفة وأهل الغلو في القبور على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة المصلي عليه، وكلها لا يثبت منها شيء، كلها معلة، وقد تكلم عليه العلماء منهم العلامة الألباني رحمه الله في كتاب تحذير الساجد، وهكذا ابن عبد الهاد في كتابه الصارم المنكي وفي الرد على السبكي، وبعضهم يقول يعني صاحب كتاب كشف الظنون يقول الصارم المبكي ويقول الشيخ شيخنا وصي حفظه الله وهذا لعله أولى الصارم المبكي في الرد على السبكي، لأنه السبكي والمبكي سواء. ما والشاهد أن هناك تكلم على الأحاديث التي في هذا الباب، وهكذا الشيخ محمد بشير السهسواني في رده على دحلان في كتابه صيانة الإنسان تكلم على هذه الأحاديث وتكلم على شيء بتفصيل مما من فقهها. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. طيب هذا الحديث حديث علي بن حسين عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ومن طريقه ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 43 و600 في المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني واقتصر الشيخ رحمه الله على المختارة، لكن أخرجه أبو يعلى ومن طريقه أخرجه ضياء الدين. ووهم الشيخ العثيمين رحمه الله هنا فقال هو عبد الغني، لا هو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، هذا صاحب كتاب الأحكام. قال أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهكذا الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده وأخرجه من طريق أبو يعلى. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثني علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فذكر الحديث لا تتخذوا قبري عيدا. وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثقة ثبت أخرج له الجماعة وهو المعروف بزين العابدين، والراوي عنه عمر بن علي بن حسين صدوق فاضل، وعنه علي بن عمر بن علي بن حسين قال فيه الحافظ مستور، وقال ابن حبان في الثقات من أهل المدينة يروي عن أبيه عن علي بن حسين روى عنه ابن الهاد لست أحفظ له عن تابعي سماعة قد رآه، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة. ثم قال يعتبر حديثه من غير رواية أولاده عنه. قلت هذا سند مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم، لكن قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد نعم مسلسل بأهل البيت، لكن فيه هذه العلة، علته هذا المستور الذي قال هذا المستور وهو علي بن عمر بن علي بن حسين، مستور يعني مجهول الحال. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن خزيمة في حديث علي بن حجر بن عساكر من طريقين عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسحه، قال فحصبني حسن ابن علي بن أبي طالب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفيه سهيل بن أبي سهيل قال الشيخ الألباني روى عنه 3 من الثقات فهو معروف غير مجهول. وقال شيخنا ربيع حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل وسيلة شيخ الإسلام والأولى أن يقال مستور أو مجهول الحال كما ذهب إليه الحافظ بن حجر في تعريف المستور، وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وهذا الأخير هو الأقرب والله أعلم أنه مستور. إذن هذا قد يحسن لغيره، يعني القصة هذه قد اختلفت وقد يحسن لغيره. فالشاهد أن آل البيت فهموا أن هذا لا يجوز فعله، أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل هناك عند القبر، فإن هذا قد مر معنا أنه لا يجوز فعله، أن يعتقد أن العمل أدعى للقبول عند القبر، أو أن الدعاء يكون أدعى لإجابته إذا دعا عند القبر، وهكذا سائر العبادات، فإن هذا لا يجوز اعتقاده، لا يجوز اعتقاده. وهكذا فهم هؤلاء العلماء وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهموا أن هذا لا يجوز، واستدلوا بهذا الحديث، وجعلوا هذا من اتخاذ قبره عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. وبينوا أن الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين المصلي عند القبر عليه أو من كان يعني في منأى عنه وبعيد عنه، ما أنت وبالأندلس في هذا إلا سواء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وهكذا سائر الموتى لا يسمعون. فلذلك لا حتى لو صلى أو سلم عند القبر فإن هذا لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الملائكة هي التي تبلغه. أما ذلك الحديث الذي فيه أن ما من عبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله له إليه الروح فيرد عليه السلام، فإن هذا اختلف العلماء في تصحيحه، وشيخنا ربيع حفظه الله على تضعيفه، وإن كان الشيخ الألباني يحسنه وابن عبد الهاد كذلك وغيره، لكن فيه رجل أبو صخر هذا فيه كلام، وشيخنا ربيع يضعف هذا الحديث، ومرة يعني كان يضعفه من حيث المتن أيضا، مرة قال في درس من الدروس يعني كيف هذا يحصل، يعني الناس في كل لحظة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن روحه ما تزال في جسده. وأنا استشكلت هذا التعليل منه حفظه الله، فلقيته في الحرم فسألته عن هذا، فقلت يا شيخ حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، فلا ندري كيفيتها، فلذلك نكل هذا، وإن صح السند فنؤمن بهذا الحديث. فقال لي حفظه الله اثبت العرش ثم انقش، فهو يضعف هذا الحديث، اسناد هذا الحديث، وهكذا من حيث المتن كما سمعتم. فالشاهد أننا نؤمن بأن الملائكة تبلغ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، وهكذا يبلغ الصلاة على ما دلت عليه هذه الأحاديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وقد مر هذا، ومر التفسير، والمقصود منه يعني وجه الدلالة منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حريص عليهم، وأنه يشق عليه أن تضل أمته، ذلك بين لهم كل طريق يصل إلى الله عز وجل، وحذرهم كل طريق يبعدهم عن الله عز وجل، وأشد شيء في ذلك هو تحذير من وسائل الشرك التي توصل إلى الشرك الأكبر. قال الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. قال شيخ العثيمين: تؤخذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. قال الشيخ العثيمين: وهذا مذكور في آية براءة. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قال: مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قال: تؤخذ من قولي ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. يقول: نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قال الشيخ العثيمين: وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، يعني من زيارة القبور، من جنس زيارة القبور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. لكن قد يقول قائل: كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا فيه نهي عن ذلك، ولا قائل بذلك، يعني نقل الإجماع على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع على جواز زيارة قبره، وإنما النهي عن شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من قبور الصالحين، فلا يجوز شد الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا وقعت المشاكل في هذه المسألة، ورد على شيخ الإسلام وانتصر له، وهناك كتاب الصارم المبكي أو المنكي لابن عبد الهاد في هذه المسألة، يرد على السبكي الذي يعني تكلم ورد على شيخ الإسلام بما يعني بشيء من التضخيم والتقول عليه بما لم يقله، فبين ذلك ابن عبد الهاد في هذا الكتاب المفيد. الشاهد يعني الآن الذي أتي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد عنده منكرات، فقلت لشيخنا ربيع حفظه الله: كيف يا شيخ نفعل؟ قال: تذهب تزور وتنكر هذه المنكرات. لا، فاشترط أن ننكر على هؤلاء الذين يتمسحون أو يتقربون أو يتوجهون بالدعاء إلى قبره، وهؤلاء مخالفون لأئمة الإسلام، فجميع الأئمة من أصحاب المذاهب وغيرهم يقولون قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لا القبر، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لا القبر. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فإنه كتاب مفيد جدا، فليقرأ ويرجع إليه. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الإمام مالك نهى أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا قبل، من باب سد ذريعة الافتتان بقبره صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر لم يسمعه. ولما سئل رحمه الله عن الذين كلما دخلوا المسجد يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا أمر لم يدرك عليه العلماء، لم يدرك عليه الناس، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، رحمه الله. فهذه قاعدة عظيمة ذكرها عند هذه المسألة. قال: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. قال: تؤخذ من قولي لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوعا من الإكثار، يعني إذا كان في شد رحل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام كلهم، خلا ابن عمر فإنه كان يأتي القبر إذا سافر أو رجع من سفر، وخالف في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل الصحابة ما كانوا يأتون إلى القبر لعلمهم بهذا الحديث وأمثاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ قبره عيدا. ولشيخ الإسلام كلام مفيد يدل على أن الداخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء والسلام عليه يكفيه هذا من الإتيان عند القبر، فمن كان فاعلا ولا بد من الإتيان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما فعل ابن عمر إذا كان من أهل المدينة، أما إذا جاء من خارج المدينة فإنه يأتيه عند قدومه يصلي المسجد ويعبد الله في المسجد، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولا يكرر ذلك، لأنه ليس من السنة كما سمعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. قال: نهيه عن الإكثار من الزيارة. وقد وضح الشيخ العثيمين يعني أن الإكثار وإن كان في السنة مرة لأنه اتخذه عيدا. السادس: حث على النافلة في البيت. يقول: تؤخذ من قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسبق أن فيها معنيين، المعنى الأول أنه ألا يقبر في البيت، وهذا ظاهر الجملة، هذا الظاهر، وفيه النهي، يعني لا تجعل القبر في بيتك. والثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيه، ألا تترك الصلاة فيه. قال السابعة أنه مكرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا فقه البخاري رحمه الله أخذه منه هذا الشيخ رحمه الله. يقول تؤخذ من قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المعنى لا تجعلوها قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين، فكأنهم المتكرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. قال أي كونه نهى صلى الله عليه وسلم يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن الحسين ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. وهنا يخطئ كثير من الناس إذا أراد أحد الناس الذي من الآفاقيين السفر إلى المدينة، فيقولون له سلم لنا على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم لنا على الحبيب، فهذا ينبغي أن ينكر عليهم وأن يعرفوا هذه الحقيقة التي دلت عليه هذه الآثار وهذه الأحاديث. فما نحن نقول لهم ما أنت وأنا إذا كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا سواء، فإنه لا يسمع، وإنما الذي يسمع الملائكة فتبلغه، فيبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يقول أي فقط، فكل من صلى عليه وسلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، ويأخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أين كنتم. والله أعلم. وبهذا يكون ختمنا هذا الباب. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والفهم لهذه المسائل التي ينبغي أن يعني أن نفهمها حق الفهم، وأن نعمل بها، وأن نعلم بها، وأن نعلمها غيرنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.